ما هو مستندهم في النفي؟ هل هناك سوى عدم العلم بالشيء؟ هو عدم العلم. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. هل هناك سوى عدم العلم بالشيء؟ هو عدم العلم. وهذا علم أيضا. هذا شيخنا يذكرنا في مسألة يرحمك الله شيخنا، أحيانا أدري المقصود من كلامكم حفظكم الله أن العلم يقدم على الجهل. بلى، يعني ذاك جهل وهذا علم، فالعلم يقدم على الجهل. أيوه. لكن كما ذكر ابن رجب الحنبلي في كتابه العلل بعض أمثلة لهذا، الإمام أحمد يسوق يذكر الإسناد وفيه تصريح بالسماع فيقول لم يصنع شيئا، بالرغم أنه صرح بالسماع، فيقول فلان سمع من فلان فيقول لم يصنع شيئا. لما؟ ما يبالي الإمام أحمد بالتصريح بالسماع هذا ويعتبر أيضا منقطعا. ما ليش؟ لما؟ ما أدري ما هو لما، هذا الله أعلم. طيب، نحن نقف عند ما نعلم. نحن لسنا مكلفين أن نفحص ما في قلوب العلماء وما في أذهانهم، نحن مكلفون بالظاهر، والله تبارك وتعالى يتولى الشرائر. فأنا قلت آنفا أن هؤلاء العلماء أو الحفاظ الذين نفوا سماع راو ليس عندهم إلا أنهم ما اطلعوا على سماعه، لكن لما جاءنا الحديث بطريق صحيح لا غبار عليه. ممكن أن يقال مثلا في إسناد فيه مثلا كلام، ممكن أن يقال هذا مثلا هذا لا يعبأ به أو ما عبأ به، لكن إذا كان الإسناد ليس من هذا القبيل وإنما هو صحيح